إلهنا حلو ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا من ثاني يوم إن شاء الله من سورة الأنبياء. اللهم سورة الأنبياء وقفنا قرأنا إلى الآية 100، قرأنا الآية 102 إن شاء الله، ونكمل اليوم القراءة عشان إن شاء الله ننتهي من هذه السورة بإذن الله اليوم. الله بارك لنا في الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. لا يحزنهم الفزع الأكبر، مش الأكبر، الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. خلي بالك كنت تقرأي وتتلقاهم، القاف ما فيهاش نفس والمد ما فيهوش نفس، هديها قوية. وتتلقاهم الملائكة. وتتلقاهم الملائكة. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي، نفس الخطأ، مش كطي، كا كا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. خلي بالك مرقب الفخر. كطي السجل، خطأ يا بناتي، الكسر، أين الكسر؟ كطي السجل للكتب. كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده. كما بدأنا لتملأن الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يحكم ربنا أحزننا يا رب العالمين. نعم في أيوة نعم هي ملخص الحياة، لأن العلوة فتنة ومتاع، متاع الدنيا إزاي. وقفنا يا بناتي عند قول ربي سبحانه وتعالى: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هذا أهل النار، اللهم لا تجعلنا فيهم، ونجنا برحمتك من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلنا من أهل جنتك، وأعنا على الطاعة. هؤلاء يا بناتي لهم فيها زفير من شدة العذاب، لهم صوت حول ورقوده إلا بالله، وهم فيها لا يسمعون، صم بطن عمي، أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتها. لأن الصوت يتكاد تميز من الغير، تغني بشدة غليانها وشدة زفيرها وشدة تغيظها. ودخول آلهة المشركين النار إنما هو الأصنام أو من عبد من دون الله ورضى بعبادته، يعني لو أي شيء حد رضى بأن الناس تعبده هو معه في من يعبد. كل أنواع الشرك، كل أنواع الشرك. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يا رب هؤلاء يا بناتي، هؤلاء أصحاب النعيم لا يسمعون حسيسها، يعني فيها سبحان الله. هنا نقول سبحان الله، يعني فيها لا تتسبق من الحسنى من اللي هم أهل طاعتي، أولئك عنها يعني عن النار مبعدون. بس في تكمله الآية الأولى يقول لك: أما من عبد من دون الله وهم لا يرضون بعبادة من عبدوهم فهم لا يدخلون في قول هؤلاء السابقين، لكن يدخلون في قول إن الذين سبقت لهم من الحسنى، لأنهم لم يرضوا بعبادة من عبدهم من دون الله، أولئك عنها مبعدون، لا يدخلونها، لا يدخلون قريبا منها، بل يبعدون عنها تماما غاية البعد، حتى لا يسمعون التعزيل اللي فيها. لأن مجرد سماع التعزيل، أنت لما تسمعها واحد بيصرخ بيحصل لك إيه؟ بتبتعدي. عشان يكونوا أهل الجنة في نعيم، هم بعاد الجنة بعيد عن هذا تماما، غاية البعد، حتى لا يسمعوا حسيسها ولا صوتها ولا غليانها ولا شيء، ولا يروا ما فيها، وهم في مشتاق أنفسهم خالدون. أصحاب الجنة في نعيم الجنة يا بنتي، طعام وشراب ولبس وظلال وأنهار وفواكه وحور عين. وانت أجمل من حور العين إن شاء الله. هتقولي اشمعنى احنا ملناش حور عين؟ لا خلي بالكوا، عشان ما في حد يقول أصل النساء لهم حور العين، خطأ، مفيش كده أبدا. حور العين من الرجال، لكن انت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة، المرأة الصالحة، هتبقى أجمل من حور العين. بس اعملي بالطاعة، طاعة ربي. هؤلاء الذين تمتعوا بهذا النعيم وبعدون عنها، وهم في مشتات أنفسهم خالدون، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. عطاء غير مجزون، عطاء مش منتهي. وفوق ده كله يا أهل الجنة، كل النعيم اللي انتوا فيه ده، عايزين حاجة تانية؟ وهب على ذلك نعيم يا ربي، في نعيم أكتر. أن تكشف يكشف عنه عن وجهه سبحانه وتعالى، فلا يتمتع الإنسان بشيء مثلما يتمتع برؤية وجه ربه الكريم سبحان الله. اللهم اجعلنا يا ممن يرى وجهي ولا يحرمنا من رؤية وجه ربه الكريم يا رب العالمين. وهم في مشاهد أنفسهم خالدون، من مأكل ومشرب ومناكح ومناظر. وفوق ده كله شوفي كل أحبائك اللي انتي، كل أحبائك اللي انتي فرقتيهم في الدنيا، بتحبيهم كنت جدا في الدنيا. انتبهوا إليا، بس معلش انتبهوا إليا معلش. كل أحبائك اللي انت كنت بتحبيهم في الدنيا وفريتيهم، لو انت كنت ده شفتيهم في الحلم تصبحي في نفسك حاسة ايه؟ سعيدة مبسوطة، تصبحي تروي الرؤية لحد تحبيه. مش أنا شفت البارح معرفش مين الرؤية، طب ومن لو بقى رأيتي بقى كمان رسول صلى الله عليه وسلم، هتصحي مش مصدقه عقلك، مش عايزه تقولي الرؤيه لحد، وعايزه تخبي على كل الناس، وعايزه تقولي لحد بتحبيه قوي، بس برضه خايفه لحسن تاني ما يطلعلكيش تاني في الرؤيه. يعني تبقي امال كل النعيم ده بقى لما ربنا يمن عليكي وتبقى راي العينين احصلك ايه بقى؟ ايه النعيم؟ هو في الجنه ده كله، كل ما انت تتمني محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه هتشوفي النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي كل الصحابة التي كنت تقرأ عنها في سنة الكثير صحب والذين مع أشداء والعفة وحماء وغيرهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والرضا سيماهم في وجوه أثر السماء ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطحه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا كل دول هنبقى مع بعض هنرى بعضنا بإذن ربي وقبل معنا وإياكم في جنات المرام في مقعد صدقائي لملك المغتر وفوق النعيم ده كله وطبعا هنشوف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهنشوف أمهات المؤمنين وهنجاويهم ونرام في الجنة سبحان الله والأسوة الحسنة اللي احنا بنتأسى بيها في الدنيا هم دول أسوتنا الحسنة على فكرة هم دول من نتأسى بيهم هم دول من نتمنى أن نحشر زمرتهم هم دول ندعو ربي أن يجمعنا معهم في عليين ثم روى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ثم بعد ذلك والأعظم من ذلك أن نتمتع بإدوان رب الكريم سبحانه وتعالى ومن محب يا رب العالمين نتمتع كل من محب رؤية رب الكريم لا يحزنهم الفزع الأكبر الحزن ده شيء شديد يا بناتي جدا حتى في احنا في الدنيا لما تبقى حزينة على مسألة المسائل تبقى حاسة إن أنت إيه مقهورة وتعبانة في الجنة مفيش حاجة هتحزنك أبدا لا نصب لا وصف لا هم لا حزن لا مرض لا فراق أحبة مفيش حاجة على ما رأيك متكبر ما عندكيش شغل أنا هيلاقي إنك إيه تلهمي كده التسبيح وتتمتعي بنعيم الجنة تعبتي قليلا في الدنيا لكن طالت بقى خالدين فيها ملامة السماوات الجنة مع ربها السماوات والأرض وعدة المتقين لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يقلقهم إذا فزع الناس يوم الفزع الكبير تعرفين يوم القيامة يا بناتي حين تقرب النار وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب على الله ولا يذكر وثاقه أحد من يدني عملت هقول الرسول أقول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يوم الآزفة يوم الحسرة يوم الندامة ولذلك هذا اليوم يا بناتي المؤمن لا يفزع يفزع النصر لكن لا يفزع المؤمن تأتي النار وتأتي النار لها 70,000 زمان 70,000 طرف كل طرف منها يقوله 70,000 ملك أشدها النار دي طلع منها لعرسنة النار تكاد تميز من الغيظ تغلي تنفح وجوههم نار فيها كالحون يعني تعرفين كالحون يعني ايه؟ يعني انت عارفة الكالح اللي هو ايه مسك تبقى مع النار اتفتحت كده سنان شفايفهم بقت متقلصة وجوههم بقت عابسة لا حول ولا قوة الا بالله يفزع الناس لهذا الأمر جرب نار النار وتغيظ النار وألسنة النار تكون العصام فيفزع الناس بهذا الأمر وهؤلاء لا يحزنون لعلمهم أنهم عاشوا في هذه الدنيا يعوا تماما هم هون الدنيا ليه؟ احنا جينا الدنيا ليه؟ احنا جينا الدنيا الأمر هم جدا ما جئنا هذه الدنيا إلا لمعرفة ربي وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون الناس نسيت الأمر ده وبقيت عايشة تاكل وتشرب وتنام وتاكل وتشرب وتنام وأما أمر العبادة وبعدون آخر حاجة بيفكروا فيها آخر حاجة المفروض الأشياء اللي هي ربنا يعني أمرنا بها عند بعض الناس هذا اليوم العجيب يا بناتي الجميل للمؤمنين آمنوا في ذلك الأمر وهم آمنون آمنون من خافه في الدنيا لا يجتمع عليه خوفين لكن اللي آمن في الدنيا وعمل اللي هو عايزه لا يجتمع عليه برضو أمنين ومن خاف في الدنيا لا يجتمع عليه خوفين انت خفت من ربك في الدنيا وخفتي إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. انت اللي هنا في عمارة يا رب تجعلوا يا رب. تخيلي وطلع على الشقة الدنيا دي كلها وتعبها ومشقتها وبتأمن فيها وتعاني فيها، تجري فإن عند كل بين يديك. لماذا يعمل الإنسان هذا النعم؟ إيه من الدنيا يعني ممكن يسوقه أو يستمر معه؟ لا شيء يستمر معه، لا شيء يستمر معه. زي ما تقولي يا بناتي من ضمن الترحاب، شوفي بقى أنت ما تكوني داخلة في مكان ويرحب بك من؟ الملائكة. وتتلقاهم الملائكة إليك. إذا بعد من قبورهم وعشان ربنا ينجيهم يعني يبعثوا وفدا مهنئين لهم قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت تكريما أبوابها وقال لهم إيه سلام عليكم طبتم فادخلوها إيه خلود. هما بقى يا وصلنا بعد ما الشقة دي كلها الجنة، احنا دلوقتي على أبواب الجنة، إن احنا فتحت لنا أبواب الجنة. قالوا فتحت يا بناتي واحنا واقفين على أبواب الجنة إيه زمرة لجميع كل أهل طاعة مع بعضهم، كل حبايب في الله في طاعة وذكر مع بعضهم زمرة مجاميع يدخلوا كده جماعات. قد ينادى عليك في كل الأبواب، انت كل من بقى المحظوظين بجد ان تجد نفسك كل باب فلانة الفلانة دي بالاسم الأب. على فكرة الناس بتفتكر بينادى على اسم الأب، لا لا أبدا، باسم الأب ينادى عليك باسم الأب. عشان كده ينفع تسألي واحدة الدعاء تقولي ادعي لي أنا فلانة بنت فلانة اسم أمك خطأ، لازم تقولي باسم أبوك الأب لأنه ينادى عليك في المحشر باسم الأب. هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللي وعدكم ربي به، فليهنئكم بهذا اليوم وعد ربي، وليعظم استبشاركم بما أمامكم من الكرامة، وليكثر فرحكم وليكثر سروركم بما أمنكم ربي من المخاوف والمكاره. زي بالظبط الإنسان التقي لما يخرج من الموت في الموت في الدنيا ساعة لحظات الموت وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منكم من هؤلاء الذين في وقت موتنا وقت الشدة والكرب دي تعاني الملائكة كده فوق رأسك وهي بتقول لك ما تخافيش اطمئني اللي جاي طيب، وما تخفيش عن سلمان وما تخفيش عن بنت ريحان. هذا الذي يفرح بلقاء الله، اللي تفرح بلقاء الله يفرح ربي بلقائها. اللهم اجعلنا من الفرحين بلقاء الله عز وجل زي ما كنا نقول ربي سبحانه وتعالى يوم اطوي السماء. امر شديد يا بناتي يوم تكور الشمس، الشمس ايه؟ وورعت والسماء والنجوم حصلها ايه؟ اتعصرت، والجبال سيرت، والعشار اتضرب، والوحوش والبحار سجرت، وبعد كده والنفوس والمقودة بأي تبل بقى كل باب. يوم تبلى السرائر فما له من ايه؟ ولا ناصر، خلاص كله باب، كل المستخبي جوه هيبان، كل المستخبي جوه هيبان يا بناتي، مفيش حاجة أبدا هتتدارى، كله مبان، كله مكتوب، كله مسطر. يوم تبلى وزنك بعض الصحابة، بعض يعني السلف الصالح كان عندما يقرأ هذه الآية، يوم تبلى السرائر كان يبكي، يقول تبلى السرائر مفتح، اللهم اجعلها سرائر تطوى على الخدر. اللهم اجعلها سرائر تطمع على الخير، اللهم اجعل باطننا خير من ظاهرنا، اللهم احسن باطننا واصلح وقوفنا بين يديك يا بياب يا رب العالمين. زينب هنا يا بناتي يقول الرب سبحانه وتعالى ما يخبر تعالى انه يوم القيامه قطوى السماوات والارض بيميني زي بالظبط هتبقى زي الورقه زي ليله التقريب كله يطوى بيميني عشان يبين لك عظمه ربي اللي هيتوصلنا عليه. ولذلك هنا على عمين ذلك على عظمه من الساعه تطوى كما يطوى الكاذب للسجل الكتاب تفعيل اي الورقه المكتوب فيها فتنثر نجومها وتكور شمسها وقمرها وتزول عن اماكنها يوم شديد جدا يوم شديد. ساعات لما بنشوف منظر طوفان مثلا بنشوف كلنا دلوقتي حاجات تقول لك طوفان معرفش اعصار فين فين وتشوفي المنظر تقول يا ربي وكيف بيوم القيامه. ده لسه كده لما حد في الدنيا ده لسه عظات في الدنيا لعلنا نطلع لعلنا نرجع لعلنا نتوب او يجي بركان او يجي سبحان الله الارض تقول للناس او يجي خصف وتبص تلاقي الناس ماشيه كده بالعربيات فجاه اتفتح الطريق بلع كل المشي بالسيارات. لايات بخوف رب عبادي يا عبادي فاتقوا يقول ربي سبحانه وتعالى. وذلك يا بناتي يقول ربي كما بدانا اول خلق نعيده يعني اعدنا للخلق استبدلنا للخلق امر مش متهين على الله عز وجل كما ابتدانا خلقكم يكون الاعاده اسهل بعد الموت طبعا. وعدا علينا إنا كنا شوفوا التهديد يا بناتي ده تهديد ننفذ ما وعدنا لكمال قدرة ربي وننفذ وأنه لا يمتنع عليه شيء خارج أبدا. ما تقوليش إزاي لأن أنت بعقلك الصغير أو القليل بتقولي طب إزاي لو ممكن يا بنتي لو عايزة تقدري هذه العظمة بصي كده للسماوات بصي للأرض بصي للبحر بصي لأنفسكم تركيبات جهازك بصي للجنين وهو قاعد يبقى يكون كده نطفة وبعدين يكبر يبقى ايه وبعدين سبحانك يا رب العالمين يكبر ويقعد في بطنه قاعد قاعد حاطط رجلي على رجله وجاله الاكل عنده تمام التمام وان ينزل للدنيا وشقوته ويعيط عشان خارج الى الدنيا وبعدين بعد كده يا حبيبي يكبر او تكبر ويتدرج ويمر بالدنيا وما في الدنيا ويكبر ويعجز وترجع الدنيا تاني عشان يدخل قبر هي للحياة. ولذلك هنا الامر لازم نقول ده سهل جدا اللي خلقنا بهذه الصورة واللي بيكبرنا بالصورة دي مش حد تاني قادر ان يفعل ما يشاء. ولذلك ازدادي ايمان بالله لما تشوفي ففي انفسكم افلا تبصرون خلقك من العدم وبقيت كده بأجمل صورة بالشكل ده بيت وشكل وجمالك وقلبك وجوارحك و اللهم لك الحمد يا رب العالمين. هنا يا بناتي لما نيجي ننظر إلى يقول ربي ولقد كتبنا في الزبور الزبور قال لك أنوار الكتب المنزلة كل كتب كالتوراة ونحوها من بعد الذكر أي كتبناها في الكتب المنزلة من بعد كتبناها في الإيه؟ في اللوح الذي هو اللوح المحفوظ هو أم الكتاب الذي في جميع التقادير والمقادير عنه والمكتوبة فيه كتب ربي في اللوح المحفوظ إيه؟ أن الأرض أرض الجنة. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أرض الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. مكان كل واحد فينا له مكان في النار ومكان في الجنة. لا دي مش معنى دي. لا مكان. مكانه يخلو الايه؟ اللي في النار هياخدوا صاحب النار بقى. مكانه اللي هو كان يبقى في النار. اما انت فان شاء الله يقول لك في الجنة. مكانين مكان يعني اللي هو زي لا تدخليها ان شاء الله اسأل ربي. الا يمسنا حاسسها ابدا. يا رب العالمين. ولذلك هنا الأرض أرض الجنة يأتوها عبادي الصالحون الذين قاموا بالمأمور واجتنبوا المنهي وهم الذين باسم ربي اللي هي الجنة كقول أهل الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقيل المحتمل أن المراد الاستخلاف في الأرض وأن الصالحين كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة يا بناتي وعد النور أحسنتم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركونني شيئا. اللهم مكننا بعد الخوف أمنا يا رب العالمين. زين هنا هذا نعيم يا بنتي، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يثني الرب تعالى على كتابه العزيز القرآن الكريم هذا بلاغ، ولينذروا به وليعلموا أنه هو إله واحد، وليذكروا من الباب. القرآن يبين كفاية التم في كل شيء وأنه لا يستغنى عنه أبدا. فقال إن في هذا لبلاغ لمن؟ من الذي يتبلغون في الوصول إلى ربهم؟ من يوصل هذه المرتبة وإلى دار الكرامة؟ من الذي يصل إلى هذه الدرجات العلى إلى أجل المطالب وإلى أفضل الرغائب؟ ليس بعدنا لزوم أشهر الخط طبعا وراء أخائر هم يدي غايتهم يرفعهم رب إنهم كانوا عارفين إيه؟ عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله، آمنوا بالغيب، آمنوا بالتلقى قلوب الإيمان، شواهد اليقين في قلوبهم، كل المأمورات يعملوها يعني على يقين أنها من عند ربي سبحانه وتعالى، يجتنبوا ما نهى ربي سبحانه وتعالى، يحذروا طرق الشيطان، يحذروا مداخل الشيطان. فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله، ومن لم يكفيه القرآن فلا كفاه سبحانه وتعالى. اللهم اغننا للقرآن، واجعلنا أغنى خلقك بك يا ربي، واجعلنا أفقر خلقك إليك يا ربي. تبقي غنية بالله وفقيرة إلى ربي، محتاجين في كل لحظة. قول يا ربي ولا طرفة عين أستغنى عنك يا ربي، ولا طرفة عين أستغنى عن عبادتك، ولا طرفة عين أترك يترك قلبي محبتك. ما تقدرنيش، لأنك لا يمكن تستغنى عن أي طرفة عين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول ربي لنبيه ثناء على نبي رسوله الذي أنزل عليه القرآن، يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رحمة المهداة لعبادي. فالمؤمن النبي قبلوا هذه الرحمة، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشكروا ربي على هذه النعمة، وقاموا بها حق قيامها هذه النعمة، وبدلوا الآخرين غيرهم بدلوا نعمة الله أخرى وأبوا هذه الرحمة. قل الكل يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يوحى إلي الوحي اللي نزل علي يوحى لي إيه؟ أنما إلهكم الأول واحد. النبي ما جاش قال أعبدوا من دون الله، بالعكس أنا عبد الله ورسوله، إن علي إلا البلاغ، أنا بس ببلغ، لكن ليس عليك هداهم، أنا لا أملك هدى أحد ولا أملك حساب أحد، لأن الحساب على من؟ أنا كرسول، أنا مبلغ من ربي إن بلغ رسالة، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. سبحان الله يا بناتي. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى، قل إنما يوحى إلي الوحي اللي جايني إن أنا بدعوكم للتوحيد، لا بدعوكم إلى توحيد لا إله إلا الله. يعني هو إيه؟ يعني كلمة أعبد الله ولا تشرك به شيئا، يعني لا تتخذ الله ند وهو اللي خلقك. إزاي إياكي تظني إن في حد ممكن ينفعك أو يضرك؟ من نفع ذر الله. أو تتخذ الصورة من صور الشرك تشرك بها الله، تروح الساحر، تروح العراف، تروح الوحدة تشوف لك البخت، شرك. تقولي بقى لو حد هيحسنك تقولي خمسة وخميسة في عينك عشان انت حسدتني، تستخدمي الحلوة والخرزة والخرزة الزرقاء، لو كان في بيتك حاجة بدي طهاري بيتك قولي تبت إليك، تبت إليك يا ربي، ارجعي إلى الله، أصلحي توحيدك، وعلمي أنك لن تدخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أول حاجة في حياتك لازم تكون التوحيد، توحيد الله عز وجل، لا يخالط أبدا توحيد الشرك الذي لا يستحق العبادة إلا هو. العبادة اسم جامع، جامع لكل ما يحب ربي ورضاه. اللي بتروح تندر معرفش مين اللي مات، أو الشيخ الضريح مين، أو الشمعة الشموع لمين، أو كده قال لها يا بنتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومتي لله رب العالمين، ما شريك له. لازم يكون يا بناتي، يقول الله ربي قل لهم يا محمد إنما إلهكم، إنما يحرك أننا إلهكم إله واحد لا يستحق العبادة إلا الله. ولهذا قال ربي واسألهم هل أنتم مسلمون؟ أنت مسلمة؟ يبقى ادخلي في السلم كافة، ما تنقيش، ما تختاريش، ما تقوليش بس انا ما اقدرش اعمل كده عشان لسه ما اقتنعتش، بس انا ما اقدرش اعمل كده عشان مش عارفه مش قلبي يا بنتي. ده فجاه ربنا ارسل عليك يا زرعه لي خلاص تقولي في السن كافه، ما تقوليش دي حاجات مش مهمه، اصل ده قشور الدين كله كامل. خدي كل الدين كله عشان تكوني ممن اسلم وجهه لله سبحانه وتعالى. فهل انتم مسلمون؟ يعني منقادون لولايته، مستسلمون لالوهيته؟ فان فعلوا فليحمدوا ربهم على ما من عليه بهذه النعمه التي فاقت المنن. ولذلك نعم ربنا علينا بتلك المنن لا تعد لا تحصى، لكن اعظم منا منها عليك التوحيد، هذه النعمه. فان تولوا انصرفوا لم ينقادوا لولايه ربهم فحذرهم حضور نزول العقوبه، فقل اذنتكم، يعني في عقوبه، عاملتكم بالعقوبه على سواء، يعني على علمي وعلمكم، انا وانتم عارفين الامر ده، وذلك امر مستوى. فلا تقولوا اذا انزل بكم العذاب انا نازل من عند الله، ما جاء قولوا ما جاء انا من بشير ولا نذير، انا جبتكم بشير ولا نذير، بل الان استوى علمي وعلمكم، لان انا انذرتكم ان في عقاب لمن انصرف عن الله عز وجل، وحذرتكم وعلمتكم بمآل من كفر، ولم أكتم عليكم شيئا، وإن أدري ما أعرفش متى العذاب، لأنه إن أنا إلا نذير، أنا ما أعرفش معاله، لكن علمه عند من؟ عند ربي سبحانه وتعالى. وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعلم، يعني العذاب علمه عند ربي، لأنه ليس أعلم هذا، لا يعلم هذا ميعاد إلا من؟ متى ينزل هذا العذاب؟ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أنه يعلم ما تقول بأسنانكم، يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب جميعه، يعلم ما يظهر الإنسان وما يسره يعلمه ربي، يعلم الضمائر، يعلم السر وأخفى، يعلم ما العباد يعانون، يعلم ما يكون فيك أبدعون وفي سرهم، تستر الشيء مثلا في نفسك، والذي لا يعلمه وحده الله سبحانه وتعالى، وسيجزيهم على ذلك بالقليل أو الكثير. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه شر لكم، وأن تتمتعوا في الدنيا إلى حين ثم يكون أعظم عقوبتكم. نسأل الله العفو والعافية أن يرحمنا وأن يرزقنا توبة قبل أن نلقاه يا رب العالمين. قل قال في قراءة أخرى قل قال ربي احكم بالحق وربنا المستعان على ما تصفون. قل لهم قال ربي احكم بالحق، أي بين بيننا وبين قوم الكافرين هو الحكم، هو من؟ الله. فاستجاب الله هذا الدعاء وحكم بينهم في الدنيا قبل الآخرة بما عاقب عليه رب الكافرين، كما حدث في وقعة بدر وفي غيرها. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي نسأل ربنا الرحمن ونستعين به على ما تصفون من قول. وسأحيي بهذا الأمر، لا نعجب بأنفسنا ولا نتكل على حولنا وقوتنا، إنما نستعين بالرحمن الذي ناصيتنا بيده ونرضى أن يتم ما استعنا به من رحمته. وقد فعل ربي سبحانه وتعالى لرسوله ذلك، وأسأل ربي المستعان أن يرزقنا الخير وأن يصرف عنا السوء وأن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.